اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فقول. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس الإشكام. كان هناك استشكال من الشيخ رحمه الله على حديث أبي هريرة الذي يفيد بأن من حصلت له الغنيمة لا يحصل له الأجر، هكذا يدل عليه الحديث في الظاهر، وحديث عبد الله بن عمرو الذي يدل على أن استحقاق أو أخذ الغنيمة يكون سببا في نقصان الأجر الأخروي. قال الشيخ رحمه الله في الجواب عن هذا الإشكال: وقد اختلفوا بسبب هذا الإشكال في الجواب، فمنهم من جنح إلى الطعن في ذلك الحديث، يعني حديث عبد الله ابن عمرو، وقال إنه لا يصح، وزعم أن بعض رواته ليس بمشهور. طيب، يبقى هذا جواب عن إيه؟ عن المعارضة التي ادعاها القاضي عياض، أن حديث أبو هريرة أن من أخذ الغنيمة لا أجر له، وحديث عبد الله بن عمرو أن له ثلث الأجر. فلكي نجيب عن هذا التعارض نقول: بعضهم قال حديث عبد الله بن عمرو ضعيف. قال الشيخ رحمه الله: وهذا ضعيف، وهذا الجواب ضعيف، لأن حديث عبد الله بن عمرو، لأن مسلما أخرجه في كتابه، لأن الإمام مسلم أخرج حديث عبد الله بن عمرو في كتابه المسمى بالصحيح، فضعيف حديث في صحيح مسلم ليس بالأمر الهين. ومنهم من قال إن هذا الذي تعجل من أجره بالغنيمة في غنيمة أخذت على غير وجهها، كده واضح؟ هذا الحديث دل على أن من أخذ من الغنيمة شيئا نقص ذلك من أجله. فبعضهم يقول لأنه أخذ الغنيمة على غير وجهها، كان يكون أخذ شيئا من الغنيمة قبل القسمة، غل شيئا من الغنيمة قبل القسمة. فبعضهم يقول هو الغنيمة أنقصت أجره بسبب أنها أخذت على غير وجهها، كأن يكون غل من الغنيمة قبل القسمة. قال الشيخ: وهذا بعيد لا يحتمله الحديث. لماذا؟ حديث عبد الله بن عمرو: ما من غزية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجرهم. هذا الحديث لو ورد على سبب خاص كان يمكن أن ندعي أن النبي قال ذلك بسبب أن الغنيمة أخذت على غير وجهها. مثلا أنا أضرب لك: لو أن يا رسول الله إن فلانا غل أخذ من الغنيمة على غير وجهها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من غزية تغزو أو سرية فتسلم وتغنم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجرهم، فقل هذا لفظ عام خرج على جواب أو خرج على سؤال خاص. فيمكن أن نقول أن ننزل هذا اللفظ العام على هذا السبب الخاص، ونقول إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، وذلك في حق من أخذ من الغنيمة على غير وجهها. هذا يمكن أن ندعيه إذا كان هناك سبب خاص، لكن هنا العموم خرج ابتداء لا على سبب خاص. قال النبي: ما من غازية أو سرية تغزو فتسلم وتغنم إلا كانوا قد تعجلوا ثلث أجرهم، كده واضح؟ يبقى قال الشيخ: وهذا بعيد لا يحتمله الحديث، لأنه عموم مبتدأ وليس عموم وارد على سبب خاص حتى ننزل عموم اللفظ على خصوص السبب. طبعا القاعدة تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا غالب، هذا غالبا نعتمد عموم اللفظ ولا ننزله على خصوص السبب، لكن أحيانا ننزل الجواب العام على خصوص السبب. فعلى كل إذا كان هناك سبب خاص يمكن لك أن تدعي أن هذا الجواب العام منزل على هذا السبب الخاص، لكن إذا في العموم الوارد ابتداء، ماشي، العموم الوارد ابتداء كيف تدعي فيه أنه النبي يقول ما من غازية أو سرية؟ كده واضح؟ وقيل إن هذا الحديث أعني الذي نحن في شرحه، هذا يذكرني بشيء، تذكرون حديث أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها في نكاحها باطل، وقال الحنفية ننزل هذا الحديث على من؟ على الأمة أو على المكاتبة؟ أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها نزلوه على الأمة والمكاتبة، والشافعية قال لهم هذا تأويل بعيد، لأنك نزلت العموم الوارد ابتداء نزلته على فرض نادر، وتنزيل العموم على الفرد النادر مستكره، هذه ألفاظ الشيخ ابن دقيق العيد. فكذلك هنا تقول أنت تستعمل لفظ عام اللي هي النكرة في السياق النفي، وتؤكد هذا العموم بمن ما من غازية، يبقى نكرة في السياق النفي مسبوقة بمن، هذا من أقوى صيغ العموم. ثم بعد ذلك لم يكن هناك سبب خاص تنزل العموم عليه، ثم تدعي تنزيل هذا العموم على فرد النادر وهو من أخذ من الغنيمة على غير وجهها، هذا يكون تأويل مستكره. وقيل إن هذا الحديث أعني الذي نحن في شرحه اللي هو حديث أبي هريرة، أو أرجعه الله نائلا ما نال من أجر أو غنيمة، شرط فيه ما يقتضي الإخلاص، والحديث الذي في نقصان الأجر يحمل على من قصد مع الجهاد طلب المغنم، فهذا شرك بما يجوز له التشريك فيه وانقسمت نيته بين الوجهين فنقص أو أجره، والأول أخلص فكمل أجره. طبعا على كل إن هذا الوجه لا يخلصك من الإشكال، بس يعني نحن نشرحه ونبين أنه لا يخلصك من الإشكال. هذا الحديث تستطيع أن تقوله في من رجع بدون غنيمة وليس هو محل الإشكال، هو من رجع بدون غنيمة تم له أجره، ومحل تمام الأجر إذا حقق شرط الإخلاص، وأما الذي نقص منه الأجر فهو رجل نوى الجهادة ونوى شيئا معه بحيث لا يكون التشريك في النية مبطلا لأجر الجهاد، هو قصد الجهاد وقصد المغنم، فلما قصد شيئين وزع أجره على الشيئين فيستحق أجر الجهاد، ماشي، لكن لا يستحقه كاملا لأنه شرك في النية. طب يبقى نشرح هذا الوجه الأول ثم نبين بعد ذلك أنه لا يخلصك من الإشكال. وقيل إن هذا الحديث أعني الحديث الذي نحن في شرحه حديث أبي هريرة، شرط فيه ما يقتضي الإخلاص عندما قال لا يخرجه إلا إيمان به وتصديق برسله، والحديث الذي في نقصان الأجر إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجرهم يحمل على من قصد مع الجهاد طلب المغنم. يبقى من الذي تم له أجره؟ الذي أخلص النية لله ولم يقصد مع الجهاد شيئا آخر. طب وهذا ما تناوله حديث أبي هريرة. طب والذي تناوله حديث عبد الله بن عمر وهو نقصان الأجر إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجرهم بسبب ماذا؟ أنهم قصدوا مع الجهاد طلب المغنم، فهذا شرك بما يجوز له التشريك فيه. أنا عندي التشريك في النية تشريك ينقص العمل الأجر وتشريك يبطل الأجر. من جاهد لإعلاء كلمة الله وفي الوقت نفسه ليرى مكانه وليتحدث الناس عنه وتكون له شهرة، هذا هو الرياء. وفيه قال رب العزة جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فلو نوى الجهاد ونوى تحصيل الشرف والكرامة والذكر، هذا التشريك يحبط العمل. لكن طلب الجهاد والمغنم، الشيخ يقول فهذا شرك بما يجوز له التشريك فيه، فهذا التشريك ينقص الأجر ولا يبطله، ينقص الأجر ولا يبطله. وانقسمت نيته بين الوجهين فنقص أجره، والأول لم يقصد إلا الجهاد وأخلصه فكمل أجره. طيب، هذا الوجه نحن شرحناه، هو لا يخلصك من الإشكال. لماذا؟ لأن ليس محل الإشكال الرجل الذي رجع بدون غنيمة، محل الإشكال حديث أبي هريرة فيه أن الرجل الذي رجع بدون غنيمة تم له أجره، كده واضح؟ وهذا ليس محل الإشكال. محل الإشكال هو من رجع بغنيمة، هل يستحق الغنيمة فقط ولا أجر له؟ ظاهر الحديث يدل على ذلك، وهذا هو محل الإشكال، وهو ما أجاب عن هذه. يبقى حديث أبي هريرة فيه أن من رجع بغنيمة على الظاهر، على ظاهر الحديث أن من رجع بغنيمة لا أجر له، وحديث عبد الله بن عمرو يقول له ثلث الأجر، فهذا هو محل الإشكال والاعتراض، محل الإشكال وتحقق المعارضة بين الحديثين. قال القاضي: وأوجه من هذا عندي في استعمال الحديثين على وجههما أيضا أن نقص أجر الغانم بما فتح الله عز وجل عليه من الدنيا وحساب ذلك بتمتعه عليه في الدنيا وذهاب شظف عيشه، شظف العيش ضيق العيش، نعم، وذهاب شظف العيش في غزوه وبعده إذا قوبل بمن أخفق ولم يصب منها شيئا وبقي على شظف عيشه على ضيق عيشه والصبر على حاله في غزوه وجد أجر هذا، وجد أجر هذا أبدا في ذلك وافيا مضطردا بخلاف الأول. معنى كلامي، معنى القاضي عياض، ما هي معنى كلامه؟ رجل غزا فسلم وغنم، ذهب فقيرا ورجع غنيا، كان في شظف من العيش وضيق من العيش فصار في رفاهية من العيش، فهذا حال الغازي الأول. طب والغازي الثاني؟ هو رجل خرج فقيرا، خرج مجاهدا لم يغنم، خرج فقيرا ورجع فقيرا صابرا محتسبا لأجره على الله وهو في ضيق من العيش، فيقول كأن هذا بسبب أن الله عز وجل عجل له بعض النعم في الدنيا ينقص أجره في الآخرة، وهذا لم يتعجل شيئا من نعم الدنيا فوفي له أجره في الآخرة، كده واضح؟ فهو يقول لك مش محل الإشكال هو أن كيف تكون الغنيمة منقصة للأجر، فيقول الذي غنم، الذي غنم أو غنم تعجل له بعض أجره في الدنيا، تعجل له بعض أجره في الدنيا وشهب وذهب عنه شظف عيشه، أما الآخر فهو متحمل لشظف العيش وضيق العيش فيتم له أجره في الإيه؟ في الآخرة. ومثله في الحديث: فمنا ومن مات ولم يأكل من أجره شيئا ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدمها. تذكرون هذا الحديث ورد في من؟ في سفير الإسلام. من هو سفير الإسلام الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قبل أن يذهب؟ مصعب بن عمير. فمصعب بن عمير قتل في سبيل الله، جاءوا يكفنوه فما وجدوا إلا ثوبا إذا غطوا به رأسه بدت قدماه وإذا غطوا قدماه بدت رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا رأسه وضعوا على يده من الإزخر. فيقول الصحابي: فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، يعني جاهد في زمان الضيق الذي كان عليه المسلمون في أول الأمر ولم ير النصر والفتوحات ولم يظفر بالغنائم كمصعب بن عمير رضي الله عنه. ومنا من أينعت له ثمرته، منا من جاهد وقت الضيق وأبقاه الله عز وجل إلى وقت الفتوحات والانتصارات وحصول الإيه وحصول الغنائم. تمام؟ فهو يهذبها، فهو يأخذ هذه الثمرة، يبقى كأنه يشير في هذا الحديث إلى أن منا من مات ولم يأكل من أجره شيء من أجره شيئا، أن هذا يتم له أجره، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهذبها، يكون قد تعجل بعض ثوابه في الإيه في الدنيا. أقول أما التعارض بين الحديثين فقد نبهنا على بعده على الوجه الذي أشرنا إليه، وأما الإشكال هذا هو محل الكلام. حديث أبو هريرة في ظاهره يدل على ماذا؟ على أن من أن الغنيمة تكون سببا في زوال الأجر، وحديث عبد الله بن عمرو أن الغنيمة تكون سببا في نقصان الأجر، هذا هو محل الإشكال. أما الإشكال في الحديث الثاني فظاهره جار على القياس، لأن الأجور قد تتفاوت بحسب زيادة المشقة، لا سيما ما كان أجره بحسب مشقته أو لمشقته دخل فيه. أولا أشرح المعنى إجمالا ثم أفصل كلام الشيخ مرة أخرى. هناك أعمال تترتب الأجور فيها على قدر المشقة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إن لك من الأجر قدر نصبك، فكلما كان العمل أشق كان أجره أعظم. طيب الذي جاهد ولم يغنم، قارن بين مشقته ومشقة من جاهد وغنم، أيهما أشد في المشقة؟ جاهد ولم يغنم مشقته أشد، لأنك إذا ظفرت بالغنيمة هذا يصيبك بالفرح ويقلل عنك العناء الذي بذلته في الجهاد ووجدت ثمرة عملك. طب والآخر بذل نفس المجهود ولم يرجع بغنيمة، فيبقى الفرح الذي تصيبه أنت بالغنيمة يقلل عنك بعض العناء الذي بذلته في الجهاد، يبقى مشقة من جاهد ولم يغنم أشد من مشقة من جاهد وغنم. وإذا كان الأجر مرتب على قدر المشقة فيكون أجر الأول أعظم لأن مشقته أعظم. كده واضح؟ يبقى الشيخ رحمه الله يقول حديث عبد الله بن عمرو ظاهره جار على القياس، ماشي، على القاعدة العامة، وهي أن القدر على قدر، أن الأجر على قدر المشقة، فظاهره جار على القياس أي على القاعدة العامة، وهي أن الأجر على قدر المشقة، لأن الأجور قد تتفاوت بحسب زيادة المشقات، ومشقة من سلم ولم يغنم أشد من مشقة من سلم من جاهد وغنم، فيكون أجر الأول أكثر من قدر الثاني، أعظم من أجر الثاني، لا سيما ما كان أجره بحسب مشقته. هذا احتراز عن ماذا؟ تنبه معي، هناك أعمال قلنا القدر فيها على الأجر فيها على قدر المشقة، وهناك أعمال عظيمة الأجر لكنها الأجر فيها ليس مرتب على المشقة لأن مشقتها قليلة أو لا مشقة فيها. مثال ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فقولك سبحان الله وبحمده وقولك سبحان الله العظيم خفيف على اللسان، ليس فيه مشقة، ليس فيه مشقة بالغة ويترتب عليه الأجر العظيم. فهذا هنا لا نقول الأجر على قدر الإيه المشقة، ماشي، لكن هناك أعمال الأجر فيها على قدر المشقة. يقول الشيخ لا سيما ما كان أجره بحسب مشقته كالجهاد، كلما عظمت مشقته كلما عظم أجره، أو لمشقته دخل في الإيه في الأجر، ومن ذلك أيضا الإيه الجهاد. الجهاد أو عندي في دفنوا في الأجانب. المعنى قريب، المعنى قريب كده واضح. وإنما يشكل عليه العمل المتصل بأخذ الغنائم، فلعل هذا من باب تقديم. طيب خلي بالك من شيء، محل الإشكال يعني الشيخ رحمه الله قال حديث عبد الله بن عمرو يجري على القياس، يجري على القاعدة العامة، وهو أن الأجر على قدر المشقة، ومشقة من جاهد وغنم ولم يغنم أشد من مشقة من جاهد وغنم، فيكون أجر الأول أعظم. بس برضك يوجد إشكال، ما هو؟ ما الذي جعل أخذي للغنيمة منقصا لأجري؟ هذا أيضا محل إيه؟ استشكال من الشيخ. وإنما يشكل عليه العمل المتصل بأخذ الغنائم، وهو أن أخذ الغنائم يكون سببا في نقصان الأجر. طيب ما أنا أريد أن أستكمل الإشكال لم يكمل بعد. ما الذي جعل يعني إذا قلنا أن أخذ الغنيمة يكون سببا في نقصان الأجر، طيب لماذا وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الغنائم والصحابة رضي الله عنهم يأخذون الغنائم ولا يتوقفون في ذلك؟ يعني إذا جعلنا الغنيمة سببا في نقصان الأجر فقد وجدنا النبي والصحابة يتتابعون على أخذ الغنائم ولا يتوقفون في أخذه، فهذا هو محل الإيه؟ الإشكال. فالشيخ يجيب عن هذا الإشكال فيقول فلعل هذا من باب تقديم بعض المصالح الجزئية على بعض، فإن ذلك الزمان كان الإسلام فيه غريبا عن ابتداء زمن النبوة، وكان أخذ الغنائم عونا على علو الدين وقوة للمسلمين وضعفاء المهاجرين، وهذه مصلحة عظمى قد يغتفر لها بعض النقص في الأجر من حيث هو. هو كده أجاب عن السؤال. إذا كان السؤال كالآتي، إذا كانت الغنيمة منقصة للأجر لماذا أخذها النبي ولماذا أخذها الصحابة؟ فقال أخذها النبي وأخذها الصحابة لأن في أخذها مصلحة أعلى قدرا من نقصان الأجر. ما هي تلك المصلحة؟ هم كانوا في ابتداء الإسلام، وكان الإسلام غريبا، وكان بحاجة إلى تقوية المسلمين، فأخذوا الغنائم لتحقيق هذه المصلحة وهي تقوية المسلمين. فلعل هذا من باب تقديم بعض المصالح الجزئية على بعض. احنا عندي إذا تعرضت مصلحتان ماذا نصنع؟ نأخذ الأعلى ولا نبالي بفوات الأدنى. إذا تعرض مصلحتان نأخذ الأعلى ولا نبالي بفوات الأدنى. طيب يبقى عندي مصلحة تقوية المسلمين بالأموال التي نغنمها من الكفار، هذه مصلحة، ومصلحة أخرى وهي تمام الأجر. فقلنا نحصل المصلحة الأولى وإن أدى ذلك إلى نقصان الأجر، وإن أدى ذلك إلى نقصان الأجر، فمصلحة تقوية المسلمين اعتبارها أعظم من اعتبار مفسدة نقصان الأجر. كده واضح؟ يبقى وإنما يشكل عليه العمل المتصل بأخذ الغنائم. ما المقصود بالعمل المتصل بأخذ الغنائم؟ يعني إذا كانت الغنائم منقصة للأجر فلماذا أخذها النبي والصحابة؟ هذا هو محل الإشكال، وأجاب الشيخ عليه بما ذكر. أو ما قيل في أهل بدر، وأما ما قيل في أهل بدر، طب خليني ثانية واحدة، إذا كانت الغنيمة منقصة للأجر فيلزم من ذلك أنك إذا جاهدت ولم تغنم يكون أجرك في جهادك أعظم من أجر أهل بدر، فإنهم جاهدوا وغنموا. فأجاب الشيخ عن ذلك فقد يفهم منه أن النقصان بالنسبة إلى الغير، وليس ينبغي أن يكون كذلك، بل ينبغي أن يكون التقابل بين كمال أجر الغازي بنفسه إذا لم يغنم وأجره إذا غنم. المفاضلة تكون بين زيد وعمر، المفاضلة تكون بين زيد الذي جاهد وغنم وعمر الذي جاهد ولم يغنم. لا، ليست المجاهدة بين زيد وعمر، المفاضلة، المفاضلة ليس بين زيد وعمر، المفاضلة بين زيد في حالين. زيد إذا جاهد وغنم يكون له مثلا 10 حسنات، أما إذا جاهد ولم يغنم يكون له 20 أو 30. كده واضح؟ يبقى أهل بدر المفاضلة والمقارنة تكون بين أهل بدر في الحالين. نقول أجر أهل بدر لو لم يغنموا لكان أعظم من أجرهم إذا غنموا، وليست هناك ولا يلزم من ذلك مقارنة غير أهل بدر بأهل بدر. يبقى هذه ليست مقارنة بين أهل بدر وبين غيرهم، لا، ده مقارنة بين أهل بدر باعتبار الحالين، بأن تقول لو لم يغنموا لكان أعظم لأجورهم مما لو غنموا. طب من الممكن أن يكون أهل بدر وقد غنموا أعظم أجرا منك ولم تغنم، وقد جاهدت ولم تغنم، كده واضح؟ وليس ينبغي أن يكون كذلك، وليس ينبغي أن يكون كذلك، وهي أن تكون المفاضلة بين أهل بدر وبين غيرهم، بل ينبغي أن يكون التقابل والتفاضل بين كمال الأجر، بين كمال أجر الغازي بنفسه إذا لم يغنم وأجره إذا غنم. يبقى ليست المقارنة بين شخصين، المقارنة بين شخص واحد باعتبار حالين، الغنيمة وعدم الغنيمة. فيقتضي هذا أن يكون حالهم أي أهل بدر عند عدم الغنيمة أفضل من حالهم عند وجودها، ماشي، لا من حال غيرهم. وإن كان أفضل من حال غيرهم قطعا من وجه آخر، وإن كان أهل بدر، وإن كان حال أهل بدر أفضل من حال غيرهم قطعا من وجه آخر. تفهم هذه العبارة؟ يعني ممكن نقول هكذا، أهل بدر وقد غنموا أعظم أجرا ممن جاهد بعدهم حتى ولو لم يغنم. طب هذه المفاضلة ليس منظورا فيها إلى الغنيمة وعدم الغنيمة، منظور فيها إلى شيء آخر، وهو أن أهل بدر أجر الله عز وجل النصر على أيديهم في أول معركة كانت بين الإسلام والكفر، ماشي، وأن النصر في بدر كان سبب عظيم في تثبيت هذه الدعوة. ولو فرضنا أن المسلمين هزموا في هذه المعركة ربما كان يفنى الإسلام، ماشي، فلأجل ثباتهم في هذه المعركة وما ترتب عليها كانوا أعظم أجرا من غيرهم. يبقى وإن كان حال أهل بدر أفضل من حال غيرهم قطعا من وجه آخر، الوجه الذي ذكرناه إن هي كانت أول غزوة للمسلمين وأول انتصار يحقق المسلمين على الكفار، ماشي، فهذا الذي جعل لأهل بدر هذه المزية. لكن لا بد مع هذا من اعتبار المعارض الذي ذكرناه، فلعله مع اعتباره لا يكون ناقصا، ويستثنى حالهم من العموم الذي في الحديث الثاني، أو حال من يقاربهم في هذا المعنى. طب كيف تفهم هذه العبارة؟ اجتهدوا أنت في اجتهدوا في فهمها. مش نحن أخذنا من حديث أبي هريرة ومن حديث عبد الله بن عمرو أخذنا معنى، وهو أن الغنيمة تكون سببا في نقصان الأجر. قال الشيخ يمكن أن نقول هذه قاعدة عامة ويستثنى أهل بدر منها، لكن لابد مع هذا من اعتبار المعارض. ما هو المعارض؟ هو أن أخذ الغنيمة يكون سببا في نقصان الأجر. فلعله مع اعتباره، مع اعتبار أن نقص أن الغنيمة سبب في نقصان الأجر على العموم، لا يكون منقصا للأجر في حق أهل بدر، ويستثنى حال أهل بدر من العموم. أي عموم؟ أن أخذ الغنيمة سبب في نقصان الأجر في حق كل أحد، ويستثنى منهم أهل بدر. يبقى لكن لابد مع هذا من اعتبار المعارض، وهو أن أخذ الغنيمة يكون سببا في نقصان الأجر. فلعله مع اعتباره، ونقول نعم أخذ الغنيمة يكون سبب في نقصان الأجر، وتقرره عاما، تقول لا يكون أخذ الغنيمة في حق أهل بدر ناقصا أي منقصا لأجورهم، ويستثنى حال أهل من حال أهل بدر من إيه؟ من العموم، في قولك كل من أخذ من الغنيمة شيئا نقص ذلك من أجره. من العموم الذي في الحديث الثاني عندما قال ما من غازية أو سرية تغزو فتسلم وتغنم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجرهم، فتقول إلا أهل بدر، إلا أهل بدر. أو حال من يقاربهم في المعنى، حال من يقاربهم في المعنى، إما أن تجعل المعنى شدة الإخلاص، وإما أن تجعل المعنى ما ذكرته لك، أن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كان هذا آخر خط للمسلمين، إذا هزموا يتلاشى الإسلام، ماشي؟ فمن يقف هذا الموقف اللي هو على الخط الأخير للإسلام، يعني إذا هلك هو يتلاشى الإسلام، يكون حاله كحال قريب من حال أهل بدر. يمكن أن نتصور هذا المعنى عندما اجتاح المغول العالم الإسلامي كله ولم يبق إلا الخط الأخير اللي هو سقطت الخلافة ولم يبق إلا مصر هنا، فيعتبر كان هذا إيه؟ لو اجتاح المغول هذه البلد كان هذا هو الخط الأخير يعتبر. فهمتم هذا الكلام؟ أو حال من يقاربهم في المعنى الذي هو الإخلاص، أو الذي هو المعنى الذي ذكرناه أن تكون على الخط الأخير من خطوط الإسلام يعني. وأما هذا الحديث الذي نحن فيه اللي هو حديث أبي هريرة، فإشكاله من كلمة أو أقوى من ذلك الحديث، فإنه قد يشعر قد يدل بأن الحاصل إما أجر أو غنيمة. إما أجر لمن؟ لمن؟ أنا عندي قلت لكم نتعامل مع ثلاثة من أصناف المجاهدين، من مات ضمن الله له الجنة، من مات في الحرب ضمن الله له الجنة، ومن رجع إما أن يرجع غانما أو غير غانم. فإما أن يحصل بأن الحاصل إما أجر فقط لمن لم تحصل له الغنيمة، أو غنيمة فقط لمن حصلت له الغنيمة ولا يحصل له أجر. فيقتضي أنه إذا حصلت الغنيمة يكتفى بها له، وليس له من من الأجر الأخروي شيء. قال الشيخ رحمه الله تقريرا للإشكال: وليس الأمر كذلك، هو يرجع بغنيمة ويرجع أيضا بإيه؟ بأجر. فهمت كذا؟ فهمت الإشكال؟ طب جواب الإشكال هو يعني الذي نقطع به أن الذي رجع بالغنيمة لا يرجع بغنيمة فقط، بل يرجع بغنيمة وأجر، مع أن هذا الحديث ظاهره يدل أنه يرجع بغنيمة ولا أجر له. هذا هو محل الإشكال. جوابه: وقيل في الجواب عن هذا أن أو بمعنى الواو. نقول هذا يخلصك من إشكال ويوقعك في إشكال آخر، هذا يخرجك من إشكال. إلا أرجعه الله نائلا ما نال من أجر أو غنيمة، أي نائلا ما نال من أجر وغنيمة. فيبقى الذي يرجع بأجر وإيه؟ وغنيمة، وهذا ما تريده. يبقى هذا يخلصك من الإشكال الذي ذكره الشيخ. أننا نقطع بأن من رجع بغنيمة يرجع بالغنيمة والأجر معا. لكن يقعك في إشكال آخر وهو إيه؟ في الحديث أن الله انتدب أو أن الله ضمن أو أن الله توكل. توكل للمجاهد بما يذكر في الحديث. طب إذا توكل الله وضمن الله للمجاهد الأجر والغنيمة معا، يبقى لابد وأن يرجع المجاهد في كل مرة بأجر وإيه؟ وغنيمة، وليس كل مسلم يجاهد يرجع بغنيمة. فهمت الإشكال الذي أقعت فيه حمل الأو على الواو؟ يبقى هو حمل أو على معنى الواو يخلصك من إشكال، لكن أوقعك في إيه؟ في إشكال آخر. قال الشيخ: وهذا وإن كان فيه ضعف، هذا وإن كان قد خلصك من الإشكال المذكور، فهو مع ذلك فيه ضعف من جهة العربية. هذا الجواب وإن كان فيه ضعف من جهة العربية فهذا إشكال الأول. ما هو الإشكال في العربية؟ أن أولى تستعمل بمعنى الواو، ولو استعملت في معنى الواو لكان ذلك مجازا، لكان ذلك إيه؟ مجازا. والحمل على المجاز لا يصار إليه إلا لدليل، فهذا هو محل الإشكال. هذا وإن كان فيه ضعف من جهة العربية، من جهة أن أو لا تستعمل بمعنى الواو، ولو أجزنا استعمال أو في معنى الواو على قول فهذا يكون استعمال مجازي. وهو مع هذا فيه إشكال من حيث إنه إذا كان المعنى يقتضي اجتماع الأمرين، المقصود بالأمرين الأجر والإيه والغنيمة، كان ذلك داخلا في الضمان، الضمان المبذول من جهة الله تبارك وتعالى للمجاهد، فيقتضي أنه لا بد من حصول أمرين لهذا المجاهد إذا رجع مع رجوعه. إذا رجع مع رجوعه يحصل له ماذا؟ أجر وغنيمة. وقد لا يتفق ذلك، وقد لا يتفق ذلك، تجاهد ولا تغنم، أو تغنم وأنت في طريقك يتلف الذي غنمته بأن يتلف ما حصل من الغنيمة. كده واضح؟ إلا أن يتجوز في لفظة الرجوع إلى الأهل، إلا أن يتجوز في لفظة الرجوع إلى الأهل. أو يقال المعية في مطلق الحصول لا في الحصول في الرجوع. في بعض الروايات جاءت بالواو. نعم. طيب حاضر، أنا أريد بس أن أشرح كلام الشيخ. أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا، أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه، يعني أرجعه إلى أهله، تمام كده؟ قال الشيخ: اللهم إلا أن يتجوز في لفظة الرجوع إلى الأهل. فيكون المقصود مطلق الرجوع. كيف نتصور هذا؟ خلي بالك من شيء، هو دلوقتي رجع من الجهاد، رجع من الجهاد، رجع من الجهاد إلى أهله. لو نظرنا مع ظاهر الحديث يبقى لا، ضمن الله له أن يرجع إلى أهله ومعه شيئان، أجر وغنيمة. والشيخ يقول هذا لا يتحقق لكل مجاهد، ربما يغنم وهو في طريقه تتلف الغنيمة فلا يرجع إلى أهله بالغنيمة. فقال الشيخ الله، فهذا إشكال قائم، إلا أن يتجوز في لفظ الرجوع إلى الأهل فيكون المقصود به مطلق الرجوع. يبقى هو ويبقى المقصود ما دام قد انصرف عن أرض المعركة فقد رجع، وهو قد رجع ومعه أجر وغنيمة، وفي الطريق تلفت الغنيمة، يبقى مطلق، يبقى أطلق الرجوع إلى الأهل وأراد مطلق الرجوع. وهذا الذي رجع بغنيمة وتلفت منه في الطريق رجع عن أرض المعركة لكن لم يرجع إلى أهله. يبقى اللهم إلا أن يتجوز في لفظ الرجوع إلى الأهل، ويبقى المقصود منها مطلق الإيه؟ الرجوع، وهو الانصراف عن أرض الإيه؟ المعركة. أو يقال المعية في مطلق الحصول لا في الحصول في الرجوع، مع أجر، مع أجر وغنيمة، مع أجر وإيه وغنيمة. أو المعية في مطلق الحصول لا في الحصول في الرجوع. وهذا هو المعنى الذي ذكرته، أنه حصل له، يعني مطلق، إذا حملنا الكلام على مطلق الحصول، أنا عندي نوعان من الحصول، مطلق الحصول والحصول في الرجوع إلى الأهل. طب الحصول في الرجوع إلى الأهل يبقى رجع إلى أهله ودخل بيته ومعه شيئان، أجر وغنيمة. لكن مطلق الحصول تقع على ماذا؟ تقع على صور، منها ما لو حصل له الشيئان عند منصرفه من أرض المعركة، أجر وغنيمة، وفي الطريق تلفت غنيمته. يبقى مطلق الحصول حصل، لكن مطلق الحصول المقيد بكون بالوصول إلى الأهل هذا لم إيه؟ لم يتحقق. يبقى اللهم إلا أن يتجوز في لفظ الرجوع إلى الأهل فيحمل على مطلق الرجوع، أو يتجوز في المعية فيقصد بها مطلق الحصول لا في الحصول في الرجوع إلى الأهل. طب أنا أسأل وأنتم تجيبون، من انصرف من أرض المعركة وقد حصل له أجر وغنيمة، ألا نستطيع أن نقول في هذه الصورة تحقق مطلق الحصول؟ يبقى هو أطلق الحصول المقيد بالرجوع إلى الأهل وأراد مطلق الحصول، ومطلق الحصول قد حصل. طبعا لا يكفي، يعني لك أن تقول أن هذا الوجه فيه شيء من البعد، لك أن تقول ذلك. وعلى كل برضك هذا الجواب لا يعني يضطرد معك في كل الصور، لا يضطرد معك في إيه، في كل الصور. ومنهم من أجاب بأن التقدير أو أرجعه إلى أهله مع ما نال من أجر وحده أو غنيمة وأجر، وهذا الذي ذكرت لك في أول الكلام، هو قال نائلا ما نال من أجر أو غنيمة، من أجر وحده إذا لم تكن معه غنيمة، أو غنيمة مع أجر، أو غنيمة وأجر، فحذف الأجر من الثاني اللي هو المذكور بعد أو، اكتفاء بذكره في الأول اللي هو ما قبله أو. الشيخ قال عن هذا الوجه وهذا لا بأس به، لأن المقابلة إنما تشكل إذا كانت بين مطلق الأجر وبين الغنيمة مع الأجر، لأن المقابلة إنما تشكل إذا كانت بين مطلق الأجر وبين هكذا عندك إنما تشكل. وأما مع الأجر المقيد بانفراده عن الغنيمة فلا. عندك العبارة هكذا يا محمد؟ العبارة هكذا من عندك؟ وهذا لا بأس به. وهذا لا بأس به لأن المقابلة إنما تشكل إذا كانت بين المطلق الأجر وبين الغنيمة مع الأجر. أما مع الأجر مع الأجر المقيد بانفراده عن الغنيمة فلا. كيف تفهم هذه العبارة طيب أنت؟ كيف تفهمها؟ لأن المقابلة إنما تشكل. ما هو موضع الإشكال؟ أن الله عز وجل ضمن للمجاهد أمرين أو أحد أمرين، وما ضمنه الله لابد أن يتحقق. فإن ضمن لك أجر وغنيمة يبقى لابد في كل مرة أن يوجد الأجر مع الغنيمة، وهذا قد لا يتفق لبعض المجاهدين لا يرجع بشيء من الغنيمة. فقال الشيخ وهذا لا بأس به لأن المقابلة إنما تشكل إذا كانت بين مطلق الأجر إذا لم يغنم وبين الغنيمة مع الأجر أي إذا غنما. وأما مع الأجر المقيد بانفراده عن الغنيمة فلا إشكال. لماذا؟ لأننا نقول إما أن يحصل لك أجر فقط وذلك إذا إيه؟ إذا لم تغنم، أو ترجع مع غنيمة وأجر إذا إيه؟ إذا غنمت. طيب، لأن المقابلة إنما تشكل إذا كانت بين مطلق الأجر وبين الغنيمة. على كل الجملة دي محل إشكال عندي، وبين الغنيمة مع الأجر. طيب على كل أنا ممكن أنا كنت اهتديت لمعنى هذه الجملة لكن غاب عني الآن. إن شاء الله أنا أعيد فيها النظر ونقرأه المرة القادمة إن شاء الله. قال وعنه يعني أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم أي مجروح يكلم أي يجرح في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه أي وجرحه يدمى أي يسيل دما، اللون لون دم والريح ريح مسك، اللون لون دم والريح ريح مسك. طب والنبي صلى الله عليه وسلم سماه إيه؟ هذا الذي سال من المجاهد يوم القيامة شيء له لون الدم وله ريح الإيه؟ المسك، والنبي سماه إيه؟ سماه دما. ماشي، يبقى هو غلب ماذا؟ غلب اللون على الرائحة، يعني لم يسميه مسكا، هو له رائحة المسك وله لون الدم. لو غلب المسك لو غلب اعتبار الرائحة لسماه ايه؟ مسكا، لكنه غلب اعتبار اللون فسماه دما. أنا ذكرت هذا هنا لأن هناك بعض المباحث تتعلق بهذه القضية، أي الاعتبارين أقوى، اعتبار اللون أم اعتبار الرائحة؟ هذا الحديث يدل على أن اعتبار اللون أقوى، بدليل أن النبي سماه دما اعتبارا بلونه ولم يسميه مسكا اعتبارا برائحته. الكلم الجرح، ومجيئه أي المجاهد يوم القيامة مع سيلان الجرح ب بالدم فيه أمران، أحدهما الشهادة على ظالمه بالقتل، الشهادة على ظالمه بالإيه؟ بالقتل. والثاني إظهار شرفه لأهل المشهد والموقف بما فيه من رائحة المسك الشاهدة بالطيب. كده واضح المعنى جيد. إذا فيه أمران، الشهادة على ظالمه بالقتل، والأمر الثاني إظهار لشرفه لأهل المشهد والموقف يوم القيامة. وقد ذكروا في الاستنباط من هذا الحديث أشياء متكلفة غير صائرة إلى التحقيق. استنبط من هذا الحديث بعض الأحكام وبعض المعاني، والشيخ يقول هذه المعاني التي ذكروها ليست من قبيل الأمور التي توصف بالتحقيق. منها أن المراعى المعتبر، المراعى أي ليه المعتبر في الماء تغير لونه دون تغير رائحته. لو عندنا ماء، لو عندنا ماء قد يتغير بالطاهرات. لو فرضنا المسألة في الماء المتغير بالطاهرات، وضعنا فيه زعفرانا ماشي أو نحو ذلك، هذا الماء تغير لونه ولم تتغير رائحته، فهل يبقى على طهوريته أم يخرج؟ يخرج. طب لو قلنا، لو ذهب البعض إلى أنه لا يخرج عن الطهورية إذا تغير لونه ولم تتغير رائحته، منها أن المراعى في الماء تغير لونه دون تغير رائحته. هذا الذي ذهب الذي قلناه، الماء إذا وقع فيه شيء طاهر فغير لونه ولم يغير رائحته، أن الماء يبقى على طهوريته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا الخارج من جرح الشهيد دما وإن كان ريحه ريحة المسكي. يبقى الماء يبقى ماء وإن تغير لونه، معذرة، أن الماء يبقى ماء إن تغيرت رائحته ما لم يتغير لونه. كده واضح. ولم يكن مسكا فغلب الإثم للونه على رائحته. فكذلك الماء ما لم يتغير، ما لم يتغير إيه؟ هو قال لك طعمه. هو طبعا المقتضى الكلام أن يقول ما لم يتغير لونه، الكلام في اللون لا في الطعم. هو يقول في مطبوعة إكمال المعلم لونه بدل طعم، ماشي، ما لم يتغير لونه. قال فكذلك الماء ما لم يتغير طعمه لم يلتفت إلى تغير رائحته. كده واضح. طيب هني أرجع تاني ونقول ذلك الماء الذي تغيرت رائحته ولم يتغير لونه بوقوع شيء من الطاهرات فيه، على الراجح أن هذا الماء يخرج عن الطهورية. لكن إذا قلنا أنه لا يخرج عن الطهورية، ممكن أن نستدل له بهذا الحديث أن العبرة باللون دون الرائحة. قال وفي هذا نظر يحتاج إلى تأمل، ماشي، وهو إيه؟ هو عامة يعني أحيانا الشيخ يشير إلى النظر ولا يبينه المحشي. طب وفي هذا نظر يحتاج إلى تأمل. يمكن لك أن تعترض على هذا الكلام وتقول أنك اعتبرت أمرا من أمور الدنيا بأمر من أمور الآخرة، اعتبرت أمرا من أمور الدنيا بأمر من أمور الآخرة، وأحكام الآخرة تختلف عن أحكام الدنيا. خمر الدنيا نجسة، خمر الآخرة ليست بنجسة. فكذلك نقول لون ولون الدم والريح وريح المسك هذا أمر في الآخرة، ماشي، فلا يعتبر به أمر الماء المتغير بالطاهرات في الدنيا. ومنها ما ترجم البخاري فيما يقع من النجاسات في الماء والسمن. الإمام البخاري رحمه الله صنع شيئا غريبا جدا، جعل العلماء يعني يختلفون في تحديد المعنى الذي أراده الإمام البخاري. هو قال باب ما يقع من النجاسات في الماء والسمن. المتبادر أن يأتي بحديث إذا وقعت السمن، إذا وقعت الفأرة في السمن فألقوها وما حولها، إذا كان إيه؟ إذا كان مائعا، إذا كان جامدا فألقوها وما حولها، وإذا كان مائعا فأريقوه. هو هذا أتى به الشيخ رحمه الله، لكن هو أتى بحديث آخر، باب ما يقع في النجاسات في الماء والسمن. فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يدمى لون لون الدم والريح ريح المسك. حديث اللي هو المذكور في باب الشهادة في كتاب الجهاد، ذكره الشيخ في باب الايه، باب ما يقع في النجاسات في الماء والسمن، وأورد حديث ما من مكلوم يكلم في سبيل الله. واضح؟ طب ما المعنى الذي قصده الإمام البخاري؟ ما المعنى الذي يعني أراده الإمام البخاري؟ ليس هذا غريبا؟ قال القاضي عياض، هو الآن يبحث عن إيه؟ عن المعنى الذي أراده الإمام البخاري رحمه الله. قال القاضي عياض وقد يحتمل أن حجته فيه الرخصة في الرائحة كما تقدم، أو التغليظ بعكس الاستدلال الأول، فإن الدم لما انتقل بطيب رائحته من حكم النجاسة إلى الطهارة، ومن حكم الكظارة إلى التطيب بتغير رائحته، وحكم له بحكم المسك والطيب للشهيد، فكذلك الماء ينتقل إلى العكس بخبث الرائحة وتغير أحد أوصافه من الطهارة إلى النجاسة. طيب كيف نفهم كلام القاضي؟ القاضي عياض هو بلك يحتمل احتمالين، أحدهما عكس الآخر، أحدهما عكس الآخر. عليك السلام عليكم. وقد يحتمل أن حجته فيه الرخصة في الرائحة كما تقدم، يعني يريد يقول لك مثلا إذا وقعت الفأرة في السمن فالحكم أن نلقي الفأرة وما حولها، وما دامت السمن لم يتغير لونها حتى وإن وجد شيء من رائحة النجاسة فيها فإنه يعفى عن هذه الرائحة ما دام اللون لم يتغير. ويستشهد على هذا المعنى بأن النبي قال اللون لون الدم فاعتبر اللون ماشي، اللون لون الدم والريح ريح المسك، اللون لون الدم والريح ريح المسك. يبقى وقد يحتمل أن حجته فيه الرخصة في الرائحة كما تقدم، فكما أنها ماذا استفدنا من الحديث؟ أن المراعى وأن المعتبر هو اللون دون الرائحة، كده واضح؟ مش هذا الذي استفاده الشيخ وذكره الشيخ أولا؟ أن العبرة باللون دون الرائحة، وبالتالي ما دام هذا السمن الذي وقعت فيه الفأرة ما دام لم يتغير لونه يبقى يجوز استعماله، ويعفى عن تغير بعض الرائحة. فربما يكون الإمام البخاري أشار إلى هذا المعنى. طب أو قضية الاستدلال بالعكس، طب كيف نبينها؟ يقول لك إيه؟ أو التغليظ بعكس الاستدلال الأول، ده يفيدك عكس ما دل عليه الكلام الأول، فإن الدم لما انتقل بطيب رائحته من حكم النجاسة إلى الطهارة ومن حكم القذارة إلى التطيب بتغير رائحته، يبقى تغيرت رائحة الدم، تغيرت رائحة الدم، تغيرت تغيرا حسنا أم تغيرا قبيحا؟ تغيرا حسنا. يبقى هذا التغير الحسن في الرائحة نقل الدم من النجاسة إلى الطهارة ومن القذارة إلى الطيب. طيب الماء أو المائع الذي وقع فيه النجاسة غير رائحته تغيرا طيبا أم تغيرا خبيثا؟ تغيرا خبيثا، فينقله من الطهارة إلى النجاسة، ومن الطيب إلى الكذارة، عكس ما صنع التغير في رائحة الدم. كده واضح؟ فإن الدم لما انتقل بطيب رائحته من حكم النجاسة إلى الطهارة ومن حكم الكذارة إلى التطيب بتغير رائحته تغيرا طيبا، وحكم له بحكم المسك والطيب للشهيد، فكذلك الماء ينتقل إلى العكس، ينتقل من الطهارة إلى النجاسة ومن الطيب إلى القذارة بخبث الرائحة، بتغير رائحته تغيرا خبيثا، وتغير أوصاف أحد أوصافه من الطهارة إلى النجاسة. يبقى أحدهم يقول لعل الإمام البخاري قصد أن التغير في الرائحة يعفى عنه، وأحدهم يقول بل أراد الإمام البخاري رحمه الله أنه إن تغيرت رائحته بالنجاسة فلا يعفى عن ذلك، وينتقل من الطهارة إلى النجاسة ومن الطيب إلى القذارة. أما إذا تغير مثلا بملح حرام؟ نعم. إذا صب على الماء إذا حرام يتغير لونه. طب هل تتغير رائحته أم لا؟ لو صب في الماء مسك. إيه؟ لو صب في الماء مسك. نعم. تغير رائحته. لكن الأحسن على قضية هذا الكلام يكون غفورا. ولك أن تقول إني هنا أعلى المعاني الطهورية ماشي، فهو والطاهرية دونها، والطاهرية دونها، فهو ينتقل إذا تغيرت أحد أوصافه من الطهورية إلى الطاهرية، وإن وقع فيه شيء من النجاسات خلي بالك من شيء. أنت ماذا تصنع؟ أنت توجه صنيع الإمام البخاري باب النجاسة تقع في الماء والسمن، ثم قال أورد حديث ما من مكلوم يكلم في سبيل الله. واضح؟ فأنت الآن مشغول بماذا؟ بترجمة الإمام البخاري وبالحديث الذي أورده. ماشي. ومنها ما قال القاضي ويحتج بهذا الحديث، ويحتج بهذا الحديث أبو حنيفة في جواز استعمال الماء المضاف المتغير أوصافه بإطلاق اسم الماء عليه كماء الورد وماء الزعفران. ماء الورد وماء الزعفران أبو حنيفة يقول يجوز أن تتوضأ به، تمام كده. ويحتج بهذا الحديث أبو حنيفة في جواز استعمال الماء المضاف المتغيرة أوصافه، يحتج على ذلك بإيه؟ بإطلاق اسم الماء عليه. ماء الورد يسمى ماء؟ نعم. ماء الزعفران يطلق عليه ماء؟ نعم. إذن يصح الإيه؟ يصح الوضوء به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق على الدم اسم الدم مع تغير أحد أوصافه، فكذلك الماء يطلق عليه ماء مع تغير أحد أوصافه، وما دام هذا المائع يسمى ماء يجوز الوضوء به. ماشي. كما انطلق على هذا اسم الدم وإن تغيرت أوصافه إلى الطيب. أنت الذي كنت تقول ماء وأضيف إليه زعفران، ماء زعفران وماء ورد. قال الشيخ رحمه الله وحجته بذلك ضعيفة، وحجته بذلك ضعيفة. ما وجه الضعف؟ خاصة ما هو في الأصل الطهارة على ما هي في الأصل النجاسة. لا يعني ممكن نقول المعنى الذي ذكرته لك أنه اعتبر أمرا دنيويا بأمر أخروي، وما يقع في الآخرة ليس بالضرورة أن يقع مثله في الإيه؟ في الدنيا. ماشي. وأقول الكل ضعيف، الكل ضعيف. كل هذه المعاني التي في الأول قال معاني لا تصير إلى التحقيق، والكل ضعيف أظن للسبب الذي ذكرته، أو اللي هو اعتبر أمرا دنيويا بأمر أخروي، وليس كل أمر يحصل في الآخرة يلزم منه حصول مثله في الإيه في الدنيا. ونكتفي بهذا القدر، وأصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.